السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ولم يضلل ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات الفتن وعلامات الساعة، وكنا نتكلم في علامات الساعة الصغرى في المرة السابقة، ونسأل سؤالا في أول هذه المحاضرة: هل يجوز الاشتغال بتحديد وقت بعض أشراط الساعة القريبة؟ يعني ننشغل بتحديد وقت علامة من العلامات مثلا التي ذكرها الرسول عليه السلام، ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان سيخرج المهدي، فهل لنا أن نشتغل بتحديد الوقت الذي يخرج فيه المهدي؟ نقول له: سيخرج في عام 2006 2010 2015. هذا لا يجوز، لأن هذا فرع على الاشتغال بتحديد وقت الساعة، وقد نهانا ربنا عز وجل عن الاشتغال بذلك. فقد تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا، ووجهوا أسئلتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب من منزل الكتاب سبحانه وتعالى أن الساعة غيب، وأن معرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وكما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. إن هذا العلم لم يطلع الله جل وعلا عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لجبريل عليه السلام لما سأله عن الساعة: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا جبريل يعلم متى الساعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة. فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه، أو أن علامة من علاماتها ستقع في زمان بعينه، هو تقول على الله عز وجل بغير علم. والخائضون في ذلك مخالفون لمنهج القرآن ولمنهج السنة، الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع. الرسول عليه السلام لما جاءه رجل وقال: متى الساعة؟ قال عليه السلام: وماذا أعددت لها؟ وجهه إلى ما ينبغي أن يهتم به، وهو: ماذا أعد لها؟ إن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن ماذا أعددت لها يا عبد الله؟ فدعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان وبالعمل الصالح. فتستعد للساعة بالإيمان بالله عز وجل وبالالتزام بما أمرك به. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا جبريل عليه السلام، وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نقول لهؤلاء: ينبغي لكم أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ. ولو كان في معرفة الوقت صلاح وخير للبشرية لأخبرنا الله جل وعلا به، ولكن حجب ذلك عنا لمصلحة، لحكمة بالغة هو يعلمها. وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين الذين خاضوا في مثل هذا الأمر، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو لبعض أشراطها القريبة من وقوع الساعة أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء مما قال، لا الساعة التي حددها ولا العلامة التي حدد لها وقتا. من هؤلاء الإمام الطبري، الإمام الطبري ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عليه رحمة الله تعالى، رحمه الله وغفر له، فقد استظهر أو إنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، استظهر أن فناء الدنيا سيكون بعد 500 عام من بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. احنا في عام دلوقتي 1424 هجرية، حط عليهم 13 سنة قبل الهجرة، يعني 1437 عام من بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو كان يزعم أن الساعة ستقوم بعد 500 عام من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مضى 737 عاما على الموعد الذي حدده لقيام الساعة ولم تقم الساعة. ومن هؤلاء أيضا الذين حددوا للساعة موعدا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى وعفى الله عنه، فإنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 105 بعد 1000 من البعث، على رأس 105 بعد الايه، بعد 1000 من البعث، يعني بعد 1000 على رأس 105 يعني 1401 من البعثة. احنا في سنة كام دلوقتي؟ 1437 من البعث، يعني مضى تقريبا 37 سنة على الموعد الذي حدده السيوطي لقيام الساعة ولم تقم. وأيضا السهيلي، الإمام السهيلي رحمه الله تعالى الكاتب السيرة، جمع الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور اللي هي ألف لام ميم وكاف هاء ياء عين صاد ونون وصاد، جمع هذه الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن وجمعها دون تكرار أو دون تكرار بفتح التاء، جمع هذه الحروف المقطعة دون المكرر، فثم هي هذه الحروف المقطعة دون المكرر جمعها بعض أهل العلم في جملة، نص حكيم قاطع له سر، فأنت لو فسرت الأحرف لهذه الجملة تطلع لك أو تخرج الحروف المقطعة في أوائل السور دون تكرار، نص نون وصاد في سورة نون أولها نون وسورة صاد أولها إيه؟ أولها صاد، نص حكيم الحاء والكاف والياء والميم، ها كاف ها يا عين صد، فأنت لو أتيت بالحروف المقطعة في أوائل السور وحذفت المكرر منها تجدها في هذه الجملة، نص حكيم قاطع له سر. طيب هذه هي الحروف المقطعة، جمعها السهيلي دون تكرار، ثم وضعها أو أخذ عددها بحساب الجمل، بحساب الجمل، في لحساب الجمل طريقة مغربية وطريقة غير المغربية، يعني طريقة لأهل المغرب خاصة في حساب الجمل. حساب الجمل يعني عارفين الحروف الأبجدية 28 حرف بيجمعها أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشد سخذ بغض، دول تجمعهم كده يطلعوا حروف ألفابت اللي هم 28 حرف، فعملوا للألف أبجد، الألف واحد والب اثنين والجيم ثلاثة وهكذا تفضل ماشي لغاية الياء اللي هي أبجد هوز حطي تلاقيها 10، وبعدين من أول كلم الكاف حطولها 20 واللام 30 والميم 40 وهكذا طول ما انت ايه، طول ما انت ماشي، والواو 50 لغاية لما توصل لإيه، لقرشة القاف ادوها 100 وبعدين بدأ 200 300 400 لغاية 1000. فبعدين هو بيعمل ايه؟ قال لك خدنا الحروف المقطعة اللي هي قلنا نص الحكيم قاطع له سر، نص نون مثلا النون كام؟ 40، والصاد بكام مثلا؟ هيشوف الصاد بمثلا 80 وهكذا، يفضل يجمع ليه، جمعها بعد الجمل وطلع بقى عمر الايه عمر أمة الإسلام بذلك؟ من أين هذا؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ فمما لا شك هذا ضرب وخبط لا دليل عليه. وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه، وإنما هي ظنون وتفرصات. وأيضا من آخر ما كتب في هذا أمين محمد جمال الدين في كتابه عمر أمة الإسلام، هذا الكتاب الذي اشتهر منذ سنوات قليلة واعتمد على حديث في صحيح البخاري، حديث عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، من الأمم اللي قبلنا؟ اليهود والنصارى. قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين، يقصدون لمن؟ لأهل القرآن للمسلمين، وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. يستنتج بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد عمر الدنيا في يوم، مثل عمر الدنيا في يوم، وجعل بقاء اليهود إلى منتصف اليوم إلى الظهر، وبقاء النصارى إلى عصر ذلك اليوم، وبقاء أمة الإسلام إلى مغرب ذلك اليوم. ثم كون على هذا، قال: من المعروف والثابت فعلا في صحيح البخاري أن الزمن الذي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه 600 عام، 600 عام، وهذا ثبت في صحيح البخاري عن سلمان أنه الزمن بين عيسى عليه السلام وبين بعثة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه 600 عام. وأيضا قال إن في كتب أهل الكتاب حددوا أن عمر أمة اليهود 2000 عام، وقال اليهود عملوا الغيط نص النهار وعمرهم 2000 سنة، والنصارى أو الزمن ما بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه 600 عام، يبقى ما حنطرح 600 عام من 2000 يتبقى إيه؟ يتبقى 1400. قال لك يبقى هذه عمر هذه الأمة 1400 سنة ويزيد قليلا. وجه خد كلام الإمام السيوطي إن عمر هذه الأمة يزيد عن 1000، وهو على رأس الإيه؟ 500 ثانية، يعني على 1400 وإيه واحد. لكن السيوطي ما قالش يزيد قليلا، لكن هو جاب من عنده يزيد قليلا. فقال لك يزيد قليلا، يعني معنى كده إن قيام الساعة يكون بعد 1401 بقليل، على حد ما حسب من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. القليل ده قد إيه؟ قال لك القليل ده مش هيتجاوز 50 عاما، مش هيتجاوز 50 عام، يعني هيبقى قبل ما ينتهي 50 عام لابد أن تقوم الإيه؟ أن تقوم القيام على هذا التحديد. وجعل المسألة ما هي إلا معادلة رياضية من الدرجة الأولى، ما فيهيش فيها إلا مجهول واحد، وهكذا أخرج زمن الساعة أو وقت الساعة. وانظر إلى ما لبسه على الناس، فإن ابن حجر رحمه الله تعالى يشرح هذا الحديث، يقول: ولا يلزم من التمثيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عمر الإيه؟ عمر العالم كله أو الزمان كله، لا يلزم من ذلك أو لا يلزم من التشبيه التسوية من كل وجه. وأيضا وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا، لاحتمال أن العمل يكون في زمنهم أشق، وهو كذلك، لأن الله عز وجل قال لنا أن ندعو ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالأعمال عندهم كانت شاقة، والله جل وعلا سهل هذه الأعمال لهذه الأمة. ومما يؤيد كون المراد هو كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمن وقصره، أو أن أهل الأخبار قالوا إن الزمن بين عيسى ومحمد عليه السلام كم عام زي ما ذكرنا؟ 600 عام، مش كده؟ طيب 600 عام هيبقى كأن ده الزمن ما بين إيه وإيه؟ ما بين الظهر والعصر. طيب ومضى على أمة الإسلام أكثر من 600 عام، وإحنا نعلم أن الوقت بين العصر والمغرب أقل من الوقت بين الظهر والعصر. إذن المسألة ليست بحساب وقت، لكن قد يكون بالعمل وقد يكون غير ذلك، وقد يكون هذا تمثيل. فلا نستطيع أن نخرج عمر الأمة بهذه المعادلة، اطرح لي 2000 أو 600 من 2000 تطلع 1400 وتزيد قليل إلى غير ذلك. فلا تغتر بمن بسط لك القضية وجعلها مسألة حسابية حاضرة البيانات ذات مجهول واحد، فلا تغتر، فليست البيانات التي اعتمد عليها قطعية، إنما هي تحريفات وتخرصات. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ كيف؟ فإذا لا ينبغي أن نبحث عن وقت الساعة ولا عن زمن علامة معينة من علامات الساعة. وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا، فقال عليه رحمة الله تعالى: ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الضر المنظم في معرفة الأعظم. ضر منظم أي منتظم في معرفة الأعظم، ويقصد بالأعظم معرفة وقت الساعة. وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، زي من؟ إمام السهيلي. والذي تكلم فيه عن عنقاء معرب، وهو يقصد به ابن عربي، أو عنقاء مغرب كما يقولون، وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. ليه قال غالبهم؟ لأن إمام زي السهيلي وإمام زي السيوطي وإمام زي ابن جرير الطبري، هؤلاء ليسوا كاذبون وليس مفترون، لكنهم أخطأوا، فلذلك قال إيه؟ غالبهم، غالب هؤلاء كاذبون مفترون، والآخرون مخطئون. وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار. الكشف يعني كشف لهم ما لم يكشف لغيرهم، كما يدعي كثير من الصوفية، يقول لك الكشف يعني إيه؟ الحجاب عنه مرفوع، كشف له الغيب الذي لا يعرفه الناس، وكل ذلك من الباطل. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن دعوى معرفة وقت الساعة المحدد قول على الله عز وجل بلا علم، هذا قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إن علم، قل علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. أيضا هناك إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة. بينا فيما سبق أن وقت الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن يشكل على هذا أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعد الساعة، موعد الساعة. ومن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، وفي أحاديث غير صحيحة فلا يلتفت إليه، ولا يجوز أن نعارض، زي اللي يقول لك عمر الدنيا 700 عام وغير ذلك، أحاديث باطلة وموضوعة لا يلتفت إلى مثل هذه. لكن الأحاديث الصحيحة هذه لا تدل على إيه؟ لا تدل على ما يدعيه القوم. من هذه الأحاديث الصحيحة ما رواه مسلم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يقول: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. نفهم من كده إيه؟ إن الساعة هتكون بعد 100 سنة؟ لا، ما قصد هذا، لأنه قال ما يوجد على الأرض من نفس منفوسة اليوم لا يأتي عليها 100 عام إلا وأتت ساعتها. يعني ما فيش حد حيعيش من اللي قاعد على الأرض دلوقتي بعد 100 سنة، إنما اللي حيتولد بعد اليوم ده ممكن يعيش بعد كده، واللي حيتولد بعد 50 سنة حيعيش إيه بعد كده. وهو بيقول اللي موجودين على الأرض دلوقتي بعد 100 سنة ما فيش حد منهم حيبقى موجود، ساعة هؤلاء ستكون أتت، لكن القيامة الكبرى علامات الساعة ما تعرض لها في الحديث. فقد يفهم البعض أنه بعد 100 عام تقوم الإيه الساعة، وقد مضى على ذلك 14 قرنا ولم تقم الساعة ونحو ذلك. أيضا قد يقول البعض لما أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، يعني وإحنا بنبدأ نبحث في علامات الساعة ليه إحنا بنتكلم في علامات الساعة، ما دعوا الأمور هكذا. فقد يعترض البعض ويقول أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور الفائدة المترتبة عليها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين والمشكلات التي يعانون منها بدلا من قضاء أوقات طوال في البحث عما يجري في الزمان الآتي أو في مقتبل الزمان من الوقائع والحوادث. ويقولون أيضا إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعيشوا فيه، يعني أنتم بتعيشوا في خيالات لأنكم لا تتحملون مسؤولية واقعكم، أو تخشوا أن يأتي عليكم هذا الواقع بنكده، وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب. فنحن نقول لهؤلاء ليس لنا خيار في دراسة الأمور الغيبية المستقبلة أو أن نهملها، بل الأمر ليس لنا، فالاطلاع على هذه الأمور الغيبية والتصديق بها من صميم الدين ومن صميم العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر ببعض منها القرآن وبعضها جاء في السنة، وعلم ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم، وشغلوا أنفسهم به واهتموا به اهتماما كبيرا، وكان الإيمان بالغيب من أوائل الصفات التي مدح الله جل وعلا بها المتقين المهتدين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أول الصفات التي مدحهم بها مدح المتقين بها أنهم يؤمنون بالغيب. صحيح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، لكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من الدين أمرنا به. ويمكننا أن نلوم الذين قعدوا عن العمل انتظارا لحدوث أشياء متوقعة، فينبغي أن نعمل ولا ننتظر ما أخبرنا به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قاعدة ينبغي أن نعرفها، وهي عدم معارضة الشرع بالقدر. يعني إيه عدم معارضة الشرع بالقدر؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور ستحدث، هذا من القدر، يعني لا بد أن يحدث ذلك من الأمور التي قدرها الله عز وجل وأنها ستحدث، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهذه أمور مقدرة، ومع هذا أمرنا أن نلتزم بما أمرنا به. فإذا أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن اليهود سيجتمعون في بيت المقدس أو سيجتمعون في فلسطين، ليس معنى ذلك أنه أخبرنا بذلك أننا نؤيد هذا، أنهم يحتلون بلاد المسلمين وأنهم يقبعون فيها ويزعمون أنها ديارهم وغير ذلك، ليس معنى ذلك أن نرضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء سيأتون في هذا المكان وسنقاتلهم في آخر الزمان، ومع ذلك أخبرنا أو أمرنا ألا نرضى بذلك. فالشرع يأمرنا أن نجاهد هؤلاء وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر رغم أن هذا سيحدث. فلا نحتج بحدوثه على ترك الأمر والنهي، فلا نجعل القدر حجة على الشرع، فلا نعارض الشرع بالقدر، لكن نؤمن بالقدر ونعمل بالشرع، فنؤمن أن ذلك سيحدث، وعلينا أن نناهض وعلينا أن نجاهد كما أمرنا الشرع. ويمكن أيضا أن يوجه اللوم الشديد للذين ينزلون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب على غير وقائعها، زي اللي بيحدد عمر الإسلام، وزي اللي هو بيقول خلاص المهدي خارج، وزي اللي بيقول وقائع حدثت ولم تحدث، يعني تنزيل أحاديث الفتن على الواقع دون ضوابط، دون ضابط، وتنزيل أحاديث الفتن على الواقع كما ذكرنا ضابطا في المرة السابقة، لا بد من الحلم والتأني والرفق، لا بد من الحلم والتأني والرفق لتنزيل أحاديث الفتن على الواقع. وأيضا لا بد من النظرة المعتدلة، أو أن الحكم على الشيء فرع على تصوره، دي قاعدة، الحكم على الشيء فرع على تصوره، فإن لم تكن متصورا الشيء تصورا صحيحا فالحكم هيكون خطأ، فالحكم على الشيء حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون تصورك للأمور صحيحا. فتصورك للأمور كيف يكون صحيحا؟ لا بد حتى تنزل أحاديث الفتن على الواقع، لا بد أن تكون عالما بالشرع، عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، وعارف معنى هذا الحديث وأقوال أهل العلم في هذا الحديث، ولا بد أن تكون عالما بالواقع الذي تعيشه، ولا بد أيضا أن تكون نظرتك نظرة عادلة، لا نظرة منحرفة، لا في غلو ولا في إفراط، لا في تفريط ولا إفراط، لا في غلو ولا في جفاء، يعني تكون نظرة معتدلة. بعض الناس ينظرون إلى الواقع بمنظار مظلم، بمنظار مظلم، يقول خلاص الزمان ليه انتهى، نحن في آخر الزمان، لا تأمن، لأن تربي جرو كلب خير لك من أن يكون ولد تربيه، وهكذا يحتج ببعض الأحاديث ليه الموضوع في مثل هذا الشأن. وكذلك ذهب الناس وبقى النسناس إلى بعض الأحاديث التي يستدلون بها وهي أحاديث موضوعة، وينظرون بمنظار أسود إلى الزمان الذي يحيون فيه، وبعضهم أيضا ينظر نظرة غير صحيحة الواقع على النقيض من هذا، هذا الواقع جميل ليس فيه شيء، الدنيا بخير، هذا على النقيض من هذا. لا يا عبد الله، ينبغي أن تكون نظرتك واقعية لما تنظر إليه، فلا تغالي ولا تجافي، لا تفرط ولا تفرط، تنظر في الأمور على حقيقتها، فلا بد أن تكون النظرة واقعية، وأيضا أن يكون الناظر على علم بالواقع وعلى علم بالشرع حتى يستطيع أن ينزل الأحاديث على الواقع. يبقى الحكم على شيء فرع على تصوره، يبقى مع التأني والرفق والحلم لا بد أن يكون عالما بالشرع، ولابد أن يكون عالما بالواقع، وأن تكون نظرته متأنية، أن تكون نظرته معتدلة، لا إفراط ولا تفريط. وأعلم أيضا يا عبد الله أنه من القواعد، ليس كل ما هو معلوم وهو حق يقال في كل وقت وفي كل مكان، فللقول وللعمل في الفتن ضوابط، يعني قد يكون القول حق لكن لو قلت هذا القول للناس تثبطهم. ولذلك يقول حذيفة: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. يبقى حدث الناس على قدر ما يعقلون، كما قال علي: حدث الناس على قدر ما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فخصوصا في أيام الفتن ينبغي أن الذي يتكلم أو يعمل يكون على حكمة، لا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، لا يعطيهم من العلم إلا ما يستطيعونه، ما يستطيعون أن يتفهمونه. هذه ضوابط يا عبد الله لا بد أن تكون في تنزيل أحاديث الفتن على الواقع. أيضا ما هي الفوائد التي نرجوها من دراستنا للأخبار التي تتحدث عن أشراط الساعة؟ أولا، الإيمان بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها هو من الإيمان بالله، وهو من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كيف نؤمن بالله ونؤمن برسوله صلوات الله وسلامه عليه ولا نصدق بالخبر الذي جاء به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأيضا وقع تلك المغيبات على ذلك النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقوي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما قط، ويعد منهم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الرسول ما شافش، بيقول دول من أهل النار أنا ما شفتهمش. لما أنت تيجي تشوفهم بعد كده هذا يزيدك إيمانا، يزيدك إيمانا، ويكون ذلك علم من أعلام نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما أقول لك إن من أشراط الساعة كثرة المساجد، إن المساجد تكثر، تجد المساجد أعمالها تكثر بكثرة، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة كذا كذا كذا، فلما يأتي هذا الأمر أمام عينيك يا عبد الله هذا يزيدك إيمانا عندما تجد أن هذه الأحداث مطابقة لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد شاهد الصحابة من ذلك، شاهدوا انتصار الروم على الفرس، شاهدوا انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم وظهر الإسلام على جميع الأديان، وشاهدوا أيضا فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول عليه السلام، وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه هو يقاتل الخوارج، الرسول عليه السلام أخبر أن في هؤلاء الذين يقاتلون علي الفئة المنصورة رجل يده يده مقطوع، وفي يده مثل ثدي المرأة، يده فيها مثل ثدي ثدي المرأة. فعلي بعد أن قتل الخوارج يروح يبعث بعض الناس يبحث عن هذا الرجل، فيروح يدور ويقول له ما لقيتش، يقول له ما كذبت، فيروح علي بنفسه يلاقي كوم من الرجال ميتين على بعض، يفضل يرفعهم لغاية لما يلاقي هذا الرجل أسفل الرجال، فيكبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث لهذا بنفس العلامة الذي وجده. فلما يجد الناس هذه الأحداث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة للواقع عماما يزددون إيمانا مع إيمانهم. وقد يكون ذلك أيضا مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا به يا الرسول من عند ربنا. نقول أن الرسول أخبر بهذا، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي المسانيد وفي السنن، وهي أحاديث صحيحة أخبر، وهذا الواقع يشهد بهذا، فتكون هذه علامة من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، وتكون سببا لدخول الناس في دين الله أفواجا. أيضا من فوائد دراسة هذه العلامات تثبيت الإيمان بيوم القيامة، فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها هو إحدى دعائم الإيمان، ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص يجعلنا نؤمن ونعتقد يقينا بالأحداث التي ستحدث يوم القيامة. وأيضا بعث الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه دالا على الخير محذرا أمته من الشر، وقد دل الرسول صلوات الله وسلامه عليه أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في هذه الوقائع، يقول لهم تعملوا إيه لما تلاقوا قتال دعوه، لما تلاقوا مثلا نهر الفرات انحصر عن جبل من ذهب فلا تذهبوا ولا تأتوا إلى هذا المكان، فإن في هذا المكان مقتلة عظيمة سيموت من كل 1999 أي لا ينجو إلا إيه إلا واحد في الألف فلا تذهبوا، فيعلمهم ماذا يصنعون أيضا في مثل هذه الفتن. وأيضا التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري، أمر فطري، كل إنسان يريد أن يعرف ما سيحدث في غد، ويجد في نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات. انظر كتاب زي كتاب عمر أمة الإسلام ولا كتاب هرمجدون، كم نسخة باعت في المعرض؟ ما لا يقل عن 25,000 نسخة بيعت من هذا الكتاب فقط، مع أن فيه هرج ومرج ولا يقوم على علم صحيح، لكن لما أقبل الناس عليه هذا الإقبال؟ لأنه يتكلم عن غيب ويتكلم عن أشياء ستحدث، فأقبل الناس عليه إقبالا شديدا، العام وعامة الناس الذين لا يقرؤون وكذا، لكن هذا الأمر يهم الناس. فهو أمر فطري أن الناس تبحث عما يأتي في المستقبل، وعندها في ذلك رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة. بل إن كثير من الزعماء والرؤساء عندهم كهنة وعرافين يعتمدون على أقوالهم في معرفة في معرفة هذه المغيبات. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نرجع إلى الأصل الصحيح وإلى الحق اليقيني في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف هذه المغيبات. نكتفي بهذه الفوائد. وقد ذكرنا في المرة السابقة طرفا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وقلنا أنه أخبرنا بأمور حدثت وأخبرنا بأمور حدث منها طرف وما زالت تتتابع، وأخبرنا بأمور لم تحدث بعد. وقد يختلف الناس في بعض الأمور، بعضهم يقول حدثت وبعضهم يقول لم تحدث كما سيأتي. أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه برفع العلم وبظهور الجهل. ففي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقال أيضا فيما راه البخاري ومسلم: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وأن ينقص العلم، يتقارب الزمان وأن ينقص العلم. وفي رواية أيضا للبخاري ومسلم: من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، يرفع العلم ويثبت الجهل. وأيضا في حديث أنس الذي رواه البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يفشو الزنا وأن يشرب الخمر وأن يذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. من علامات الساعة أن يرفع العلم، وبين لنا أن رفع العلم يكون بقبض العلماء، إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما أخذ كل العلماء، اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فبين لنا أن رفع العلم هو بقبض بقبض العلماء، ثم يتخذ الناس رؤوس جهال يسألونهم فيفتونهم بغير علم، فيرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، يعني يكثر عدد يكثر عدد النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يعني رجل واحد بيقوم على خمسين امرأة، أمه وبناته وأخواته بتاع، ليه؟ لأن ما فيش رجال يعولوا هؤلاء النساء. حتى يكون لخمسين امرأة قيم، يبقى كثرة النساء وقلت وقلت الرجال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث هذا رفع العلم وظهور الجهل. وأيضا في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، يكثر فيها الهرج والهرج القتل. والمراد هو استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله أي من الخير إلا النادر، ولا يمنع ذلك من وجود طائفة قليلة من أهل العلم، فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام، لكنهم قليل في وسط غثاء كثير. وأيضا من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. فأيضا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند عند الأصاغر. وعن عمر قال: فساد الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، يعني لو الصغير هو اللي قاعد يعلم استعصى ذلك على الكبير. وصلاح الناس إذا جاءهم العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. فمما يؤدي إلى اغترار الأصاغر وإلى تجرؤهم على الفتوى تلك الشهادات والألقاب العلمية التي تمنحها كثير من المؤسسات العلمية، الدكتور فلان معاه شهادة في كذا في الوصول وكذا. لكن تعال انظر إن شاء الله في الأسبوع القادم الحصة تكون بعد العشاء نظرا لتغير الساعة وإن الوقت بيرجع، فإن شاء الله تكون بعد العشاء الحصة بإذن الله. صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أنهم صغار في العلم أو أنهم أهل بدع، كما قال عبد الله بن المبارك أن يلتمس العلم عند الأصاغر أي عند أهل البدع أو عند الصغار في العلم أو الذين لا علم عندهم. فكثير من المؤسسات الآن تمنح ألقاب وشهادات علمية، دكتور فلان واللي حصل على كذا وكذا وكذا وكذا، وتجد هذا الدكتور لا يعرف من الفقه شيئا، بل إن قدمته ليصلي صلاة الجنازة مثلا لا يحسن يصلي، بل قد لا يحسن أن يتوضأ، ومع هذا يحمل ما يحمل من الدرجات العلمية، وقد تكون من الدرجات العلمية التي يقولون أنها دينية. فهذا كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويعني الجوف لا شيء فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وننتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، والأمانة هي العلم، علم القرآن وعلم السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يبقى العلم ده حيرفع. قال ينام الرجل النوم فتقبض منه الأمانة، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت، قلنا الوقت ده عبارة عن أثر يسير سواد، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجلي. المجلي قلنا الفأفاءة اللي بتبقى في الايه في ايد الانسان نتيجة انه ماسك فاس فترة طويلة او شاكوش فترة طويلة، فيبقى في فأفاءة في منتصف اليد، هذا هو المجلي. فتكون كالمجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتدرا واخذ حصى ودحرجه على رجلك، يعني لما تجيب قطعة فحم مولعة كده وتدحرج على رجلك هتعمل ايه؟ هتحرق الرجل وبعدين تفأفاء ويبقى فيها ايه؟ فيها ماء. فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني تراه منتفخ بيمثل، هذا الرجل تراه منتفخ مليان على الفاضي يعني وليس فيه شيء، له ألقاب علمية، له شهادات علمية يحملها، وداخله خاوي ليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هكذا يقول حذيفة، يقال للرجل هذا ما أجمله ما أعمل ما أعلمه وكذا لجهل الناس وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهذا واقع لا شك فيه. وأخبر أيضا من كثرة الساعة ظهور القلم، ظهور الكتابة وانتشار الكتابة، في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة ظهور القلم، وهذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والحاكم في المستدرك وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. من علامات الساعة ظهور القلم، يعني ظهور القلم ظهور الكتابة وانتشار الكتاب والمجلات ووسائل الإعلام، كل ذلك من علامات الساعة، والمراد ظهور هذه الكتب حيث طبعا كثرة وسائل الطبع دلوقتي طباعة إلكترونية وغير كذا، فما أسرع ذلك وما أسهله، فبين غدوة وضحاها تنتقل الكتب في أقطار الأرض. وليس هذا ذم للكتابة مطلقا، بل المراد ذم ما لا نفع فيه، ذم ما لا نفع فيه من هذه الكتب، ومما لا شك أكثرها غثاء، أكثر هذه الكتب غثاء لا ينفع، وكما قال بعضهم هناك إسهال فكري، إسهال فكري يعني فكر كثير وغثاء كثير والنافع فيه قليل جدا، النافع من ذلك قليل من هذه الكتابات ما هو إلا القليل. أيضا مما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه تكالب الأمم الكفرة على أمة المسلمين. فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وغيره وهو صحيح بمجموع طرقه: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن الأمم الكافرة تتكالب عليكم كما يتكالب الجوع إلى قصعة فيها طعام. اعملوا إيه؟ كل عايز إيه؟ ياك. يوشك الأمم أن تتداعكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني هل نحن قليل في ذلك الوقت؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أنتم كثير مش قليل، ها؟ 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000,000 مسلم، لكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا وزن لكم. الغثاء السيل ده اللي هو الزبد، ليه قيمة؟ حد يشتريه بشيء؟ لا قيمة له، له وزن، له اعتبار. كذلك أنتم لا قيمة، لا وزن، لا اعتبار، لا موقف صحيح تتخذونه تجاه عقيدة وتجاه منهج. غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. يعني العدو زمان كان بيخافكم لما كان عندكم إيمان، لكن لما أصبحتم غثاء فخلاص ما بقاش يخاف منكم. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، لا يهابكم عدوكم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، يضع الله جل وعلا في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية. وقد وقع هذا، وقع هذا يا عباد الله، إن أعداءنا لا يخافوننا، وأصبح الكثير منا يحبون الدنيا ويكرهون الموت، يودون أن يحيون أي حياة. ها؟ لتجدنهم أحرص الناس على حياة، اليهود كذلك، هذه الأمة تجد أن أكثرها أحرص الناس على حياة، حياة ذل، حياة مهانة، المهم أن يعيشوا بس. لا، ليس هذا خلق المسلم، أنه ينبغي أن يعيش عزيزا كريما، وإلا فليمت في سبيل الله عز وجل. أيضا مما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال البعض أنه وقع، وقال البعض الآخر لم يقع، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها. الدرهم والدينار هي العملات، النقود، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، الذي تحول الآن إلى ريال وجنيه استرليني وجنيه مصري وغير ذلك وعملات الناس. فمنعت العراق درهمها وقفيزها. القفيز هذا مكيال من المكاييل لأهل ذلك الزمان، والقفيز تقريبا 25 كيلو، 12 صاع. ومنعت العراق درهمها وقفيزها، أي لا ترسل مالا ولا ترسل أعيانا، يعني لا ترسل جزية كما قال البعض ولا خراجا، لا ترسل جزية ولا إيه ولا خراج. يعني الجزية كان أهل الذمة بيدفعوها للدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأرض التي فتحت في الدولة الإسلامية يدفعها إلى بيت مال المسلمين، وكان ذلك من أهم مصادر بيت مال المسلمين، الجزية والخراج. الجزية المفروضة على الإيه؟ على الكفار، وكذلك الخراج على الأرض التي فتحها المسلمون وأقروا عليها الكفار ليعملوا عليها، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأقر اليهود على الأرض يزرعونها ويعطوا المسلمين الشطر، نصف ما يخرج من هذه الأرض، هذا هو الخراج. فقال: منعت العراق درهمها وقفيزة، يعني لا ترسل جزية ولا ترسل خراجا. ومنعت الشام مديها، المدي اللي هو تقريبا 22.5 صاع، تقريبا 45 كيلو. ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها، معروف الأردب إما على الأردب بتاعنا اللي هو 12 كيلة اللي 96 قدح، أو على أردب آخر 24 صاع، قد تختلف هذه المكاييل والمقاييس من مكان لآخر. ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، يعني عدتم كما بدأتم، أي كما قال بدأ الإسلام غريبا ها وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني بيقول أن هذه البلاد تمنع هذه المذكورات. يقول النووي في ذلك رحمه الله تعالى في معنى منع، منعت العراق وغيرها كما منعت الشام ومنعت إيه مصر دينارها وقفيزها، قولان مشهوران للعلماء. القول الأول الأول لإسلامهم، يعني هذه البلاد كانت تبعث الجزية والخراج، ولما أسلموا خلاص ما فيش جزية، ما فيش إيه، ما فيش جزية. فقال لإسلام هذه البلاد لما أسلمت فلا جزية يرسلونها، قال وقد وجد هذا، يبقى هو كده كأنه جعل الحديث إيه خلاص حدث، يعني هذه العلامة حدثت أن هذه الديار كانت ترسل الجزية والخراج، ولما أسلموا خلاص لا جزية، لا يرسلون الجزية. فقال منعت العراق درهمها وقفيزها، يبقى دخلت في الإسلام، فلا جزية ولا إيه ولا خراج. والتأويل الثاني أو المعنى الثاني الذي قاله العلماء وهو الأشهر، هو اللي بيرجحه، أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان. العجم والروم يعني اليهود والنصارى، يعني الغرب، يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، حصول هذا لليه للمسلمين، فلا يخرجون من هذه البلاد دينار ولا أعيان، أشياء اللي هي بتوضع كمكاييل ولا موازين ولا حبوب ولا ثمار، لا يخرجون من هذه البلاد شيء لأهل الإسلام، يستولون على ذلك، أي يستولون على أموال هذه البلاد وعلى متاع هذه البلاد، ولا يأتي إلى المسلمين منها شيء. فيقول هذا هو الأشهر، أن يستولي العجم على هذه البلاد في آخر الزمان، وأي أو يجعلون حصارا اقتصاديا على هذه البلاد ويمنعون أن يأتي إليها مال أو أعيان. وأيضا قيل أيضا قول آخر في الحديث، لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، فيبهم كانوا في الإسلام وارتدوا ولا يرسلون الجزية ولا الخراج إلى ديار المسلمين. وقيل إن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. وعدتم من حيث بدأتم كما ذكرنا. ويقول أيضا مسلم بعد عدة ورائقات من ذلك، يروي حديث أبي نضرة قال كنا عند جابر فقال جابر بن عبد الله يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم أسكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أو في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا أو يحث المال حثيا لا يعده عددا، أي أنه ذكر في آخر الزمان بعد ذلك يكون خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عددا، وهذا في وصف المهدي عليه السلام، هذا في وصف المهدي، فكأنه يشعر هذا أن في أعقاب هذه الأحداث يكون المهدي، في أعقاب هذه الأحداث يكون ليه المهدي، مع أن النووي قال أن هذه الأحداث حدثت أو أنها لم تحدث أو أنها لم إيه أو أنها لم تحدث بعد، والأولى والأظهر أن هذه الأحداث لم تحدث بعد، ولعل بدايات هذه الأحداث التي يصنعها الغرب مع ديار الإسلام تكون لهذه الأحاديث أو غير ذلك، نحذر من تنزيل أحاديث الفتن على الإيه على الواقع إلا بضابط، فقد يكون هذا فعلا وقد لا يكون غير ذلك، لا نجزم بهذا إلا لما يتبين لنا ولأهل الحل والعقد في زماننا أي أهل العلم بالشرع وأهل العلم بالواقع أن هذا منطبق تماما نقول هذا حدث كما أخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فقد يكون ذلك بدايات لهذا الأمر وبداياته قد تستمر قد يستمر هذا الأمر عشرات السنين بل قد يكون أكثر قد ينخرم هذا القرن ويبقى الأمر على ما هو عليه إلى أن تحدث خطوة أخرى وقد يغيره الله عز وجل في لحظات بين عشية وضحاها يحدث خلاف إيه؟ يحدث خلاف هذا. فنحن نتوقع أن ذلك سيحدث الآن أو بعد عشرات الأعوام أو بعد مئة عام سيحدث في أي وقت، لكن هذا لا يمنعنا أن نشتغل بما أمرنا به الشرع، فلا نعارض الشرع بالقدر كما ذكرنا، نعمل يا عباد الله، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نتعلم ديننا، نأمر يعني نبذل ما استطعنا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كل ما نستطيع أن نفعله نفعله، ولا نعطل ذلك وننتظر ونقول أن زمن المهدي اقترب وننتظر المهدي، هذا معارضة للشرع بالقدر. أيضا مما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه سيحدث في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ يعاقب الله جل وعلا به أقواما من هذه الأمة، أي يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ. ليه؟ بسبب طاعتها للذنوب والمعاصي وإعلان ذلك واستعلان ذلك كشرب الخمر والزنا وخروج النساء كسيات عاريات ونحو ذلك من الفساد الذي يصل إلى درجة استحلال الحرام. ففي معجب الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. يعني إيه خسف؟ خسف الأرض، تتفتح الأرض وتبتلع قرى بأكملها، قرى بأكملها تبلع، يحدث إيه؟ خسف وقذف، نيازك نارية من السماء تنزل على مواضع تهدمها، شهب تنزل من السماء. يبقى هذا خسف وقذف ومسخ. يعني إيه مسخ؟ ربنا يمسخ أقوام إلى قردة وخنازير كما مسخ اليهود إلى إيه؟ إلى قردة. فسيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. متى؟ إذا ظهرت المعازف آلات الغناء والقينات والمغنيات واستحلت الخمور أي وشربت الإيه؟ وشربت الخمور. وأيضا روى ابن ماجه بلفظ بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. ولهذا الحديث شواهد كثيرة تشهد بصحته، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث أو إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ليه؟ إذا كثر الخبث فإن الله عز وجل يأخذ الكل لكن يبعث كلا على نيته، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا. وفي حديث عمران وهو قريب من حديث عائشة قالت أو قال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ يعني متى يكون الخسف والقذف؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. وأيضا في صحيح البخاري معلق الحديث الذي ذكرته المرة السابقة ليكونن من أمتي أقوام، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الفرج أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، لا ينزلن أقوام إلى جنب علم. العلم ده يعني البناء العالي، جبل المقطم، الهيلتون، المريديان، يعني مبنى عظيم كده في جزيرة في مكان مرتفع. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أو إلى داخل إيه؟ أو إلى داخل علم، معلم كبير يعني، يروح عليهم بسارحة له. بصريحة لهم يعني هو ممكن تقول إنه رجل أعمال ويأتيه عماله، أو بصريحة لهم يعني هو رجل له أغنام كثيرة وله رعاة غنم يسيرون على الغنم، أو إنه رجل أعمال ودول بيقوموا بأعمال. يروح عليهم بصريحة لهم يأتيهم لحاجة، يذهب إليهم يطلب منهم حاجة، ها؟ يعني يطلب حاجة متعلقة بالعمل أو كذا، فيقولون ارجع إلينا غدا. يقول له تعالى لنا بكرة عشان نشوف إيه مثلا، نكتب لك حاجة، نعمل لك حاجة كذا. ما يجيش بكرة بقى إلا وقد بيتهم الله عز وجل، أي أهلكهم، ويضع العلم، يعني ينسقط المبنى العالي ده، يتهد يعني الأرض تتزلزل، فينزل هذا العلم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد وصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم، وإسناده صحيح، وقد أخرجه الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيح. وأيضا من الخسوف الكبير الذي يحدث قبل قيام الساعة الخسوف بجيش بأكمله. الرسول عليه السلام أخبر عند ظهور المهدي يخسف بجيش ببيداء بين مكة والمدينة، يعني تتفتح الأرض والجيش كله يدخل جواها وخلاص يخسف يخسف به، وخسوفات أخرى غيرها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أين بين يدي الساعة قذف ومسخ وخسف. وأيضا يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في علامات الساعة في عدة أحاديث، وأن كان في إسنادها ضعف، أن الرجل يسير بجوال الرجل يذهبان لشرب الخمر أو للزنا، والاثنين رايحين قاعدين يتحدثوا بقى، هنشرب الذي كذا وإحنا رايحين في المكان الفلاني وحنقابل فلانة وكيت وكيت، وهو بيحدثه يجد من بيده انقلب إلى قرد، فلا يمنعه ذلك أن ينصرف إلى ما هو منصرف إليه. انظر إلى متى ماتت القلوب، يعني هو خلاص شاف بعينه أنه هذا مسخ إلى قرد، ومع هذا يسير إلى ما هو سائر إليه. أيضا من العلامات التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال وقد وقع منها جزء في الحقيقة الآن، أن لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أرض العرب، جزيرة العرب السعودية، لا تقوم الساعة حتى تتحول إلى مروج وأنهار. المروج جمع مرج، عارفين المرج؟ المرج معناها الأرض الواسعة ذات النبات الكثير، أرض فيها شجر وفيها وفيها زرع كثير، تمرج فيها الدواب، أي تمرح فيها تمرح فيها الدواب، هذه هي المروج. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروج وأنهار. مروج وأنهار. وهذا قد يكون بعمل الآبار أو بحفر الآبار الارتوازية، هذا فعلا موجود في السعودية، حفر الآبار الارتوازية ينبع منها ماء كثير، يخرج منها ماء كثير، يعني يسقون به الأرض وينبتون به الزرع. أو عمل سدود، يعمل سد يحبس أموال السيول فتتحول إلى أنهار تجري إلى الأرض الطيبة، ينبت الله جل وعلا بها النبات الكثير. وفي الحقيقة من يعني ذهب إلى السعودية وسار في الطريق البري بين المدينة وبين تبوك يجد أن أرض كثيرة أصبحت مزروعة الآن بالقمح وغيره من من النباتات المختلفة، مصداق لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأرض ستتحول إلى مروج وأنهار ولتعلمن نبأه بعد حين. وإن كان يعني واحد زي النووي يقول أن هذه العلامة ظهرت، وأول ذلك بأنهم أن الناس يتركون الأرض ويعرضون عنها، ليه؟ قال لكثرة الحروب وكثرة القتلى، فلا تسقى الأرض ولا يعني تزرع، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب قيام الساعة وقلة الأمان وعدم الفراغ وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك وقلة الاهتمام به. ومما لا شك هذا التأويل فيه نظر، الآن نعرف أن فعلا كيف ستتحول أرض العرب إلى مروج وأنهار بكثرة الزروع التي قامت فيها وكذا. فقد يظن بعض أهل العلم أن هذه العلامة حدثت وما هي وما حدثت بعد، وما حدثت بعد، هذا تأويل بعيد، لكن والأصل في الكلام الحقيقي، الأصل في الكلام أنه يكون حقيقي، ففعلا تتحول إلى مروج وإلى أنهار. أيضا من العلامات أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن انحصار الفرات عن جبل من ذهب، انحصار الفرات عن جبل من ذهب، يعني نهر الفرات يجف ويظهر جبل من ذهب في قاع في قاع نهر الفرات. هذا الحديث رواه مسلم وراه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب أو عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية لمسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، كل واحد. وفي رواية مسلم عن أبي بن كعب بلفظ: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، لا يزال الناس أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا، يعني كل واحد فيهم عمال يطلب الدنيا، وحتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. وفي لفظ مسلم زاد في رواية أبي: قال أبي، يقول لقل لابنه أو لمن يروي له الحديث: إن رأيته فلا تقربنه، إن شفته ما تجيش جنبه. وفي رواية: يا بني إن أدركته فلا تكن ممن يقاتل عليه، أو لا تكونن ممن يقاتل، يحذر ولده من أن يقاتل إن رأى ذلك، أو يقربنه إن رأى. وبعض الناس أول ذلك وقال أن هذا حدث، وزعم أن الفرات حسر عن ذهب البترول، والذي يسميه البعض بالبترول بالذهب الايه؟ بالذهب الأسود. هذا مما خطأ لوجوه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على جبل ذهب نصا، الجبل ذهب، وهذا لا يحتمل التأويل. فلما يقول أن الذهب ده هو الذهب الأسود، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. أيضا أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجاز، وإن سماه البعض بذلك لأنه يحصل به على الذهب، يعني بالثمن يحصل عليه على إذا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، يعني يجف، وبعدين البترول فوق الماء ما جفش، ليه؟ لم يجف النهر. وأيضا البترول وجد في مواقع كثيرة. وأيضا أخبر أن مقتلة عظيمة ستكون عند ليه؟ عند انحسار الفرات، وكل هذا لم يحدث. وأيضا من أخذ وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذه أحد، ولا يقول أحد الآن أننا لا نستفيد بالبترول وأننا لا يعني نحوله إلى ما ننتفع به، فمما لا شك هذا قول معلوم الفساد بالضرورة من دين الإيه؟ دين الإسلام. فتأويل أن ذلك حدث وأنه الذهب الإيه؟ الأسود أو أنه البترول، هذا كلام غير صحيح، لكن هذه العلامة لم تحدث بعد. وكان على صفحات الإنترنت من فترة قريبة كانوا بيقيسوا المية في نهر الفرات، وبيجدوا أن الماء بينزل، وجدوا أن الماء مستوى الماء في نهر الفرات بينزل، وكان صورة جابوها على يعني صفحات الإنترنت الفرات، وأن الماء بتاعه بيقل، ولكن قد يقيس البعض معدل يعني سقوط النهر، ويقول لك هو عمال يقل وبيقل مثلا في كل شهر قد كده، يبقى قدامه قبل ما يقل سنة ولا اتنين. أقول له هذا الكلام لا يحسب بهذه الطريقة، ممكن بيقل الوقت بعدين يزيد، تأتي أمطار، تأتي أي سبب أن الماء أن هذا الماء يرتفع. متى الوقت الذي سينحسر فيه الفرات بالضبط؟ لا ندري، لا نستطيع أن نحدد أن نحدد هذا. أيضا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من علامات الساعة انتفاخ الأدلة الأهلة، انتفاخ الأهلة أو انتفاش الأهلة، الهلال، هلال الشهر العربي يبقى كبير، يطلع ابن ليلة تحسبه ابن ليلتين أو ابن إيه؟ أو ابن ثلاثة. فيقول أي من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا، حتى يقال ساعة خروج الهلال إنه لليلتين أو ثلاث. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وهو لليلة واحد، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. بص الراجل ماشي كده ما منوش أي حاجة وراح طب ساكت، موت بالسكتة القلبية أو موت الإيه؟ الفجأة من علامات الساعة. لسه من أيام أخ لينا، احنا لسه كنا مصلين عليه الجمعة الثلاثة اللي فاتن، ما فيش، هو كان الساعة واحدة بس، راكب السيارة وقفت السيارة كده قلبه وقف أخذوه على المستشفى على باب المستشفى مات. يعني ما كملش نص ساعة من أول ما أخذوه من ساعة ما حدث له الموقف ومات. وصلينا عليه المغرب في المرأة. فهذا موت فجأة. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة وأن يغفر لأخينا. أيضا من العلامات أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن السباع والجمال والجماد يكلم الإنس. يعني السباع تتكلم والجماد يتكلم يكلم ليه؟ يكلم الإنسان. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عاد الذئب على شاء فأخذها. عاد الشيء على شاء يعني راح سرق شاء فطلبه الراعي جري وراه فانتزعها منه خد منه الشاء قبل ما إيه؟ قبل ما يقتله. فأقع على ذنبه يعني أعد الذئب كده على إيه؟ على رجليه وديله. ثم قال ألا تتقي الله، ده الذئب اللي بيكلم الراعي، ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. يبقى أعجب من خبري أنا، محمد عليه السلام يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها، يعني حط الغنم في مكان. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال له بالحصد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم قل للناس إيه اللي عملوا ليه الذئب معه. فأخبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يعني اللي قاله الراعي ده صح، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، حتى يكلم السباع الإنس. يبقى السبع يكلم الإيه؟ يكلم الإنس. ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني معه عصاية أو معه صوت، فعذبة الصوت طرف الصوت أو طرف الإيه؟ الجزء اللي معاه يكلمه يحدثه، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه الحاكم مفرقا، وقال صحيح على شرط مسلم. وقد يكون هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة، خارجا عن المألوف، أن هذه السباع تتكلم كما تشهد أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات تكلمه عذبة صوته. فقد يكون ذلك الموبايل اللي في إيدك، تكلم أهلك، تكلمهم فين، تكلم أي حتة في الأرض بيه، يعني ده كأنه كعذبة الصوت، شيء ماسكه في إيدك وبتتكلم به، أو غير ذلك. لا نجزم بهذا، لأنه قال شراك نعله برضو يكلمه، ممكن بعد كده حاجة تحطها في رجلك ولا حاجة وتحط في ودانك وتتكلم. لا ندري ما الذي سيحدث من الايه من المخترعات الحديثة. وكذلك قد يكون هناك شيء يعرفون به في لغة الحيوان فيكلمون الحيوان، وقد يتكلم الحيوان، فيعني وليس ذلك ببعيد، قد يكون ذلك أمر خالق للعادة. فسفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الأسد والأسد اتكلم معاه، يعني وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه أيضا، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، والحديث رواه محمد بن المنكدر عن سفينة قال سفينة رضي الله عنه وهو مولى النبي صلوات الله وسلامه عليه ركبت البحر في سفينة فانكسرت، فركبت لوحا منها فطرحني في أجمة فيها أسد، يعني راح وداه في مكان فيه ليه زربت الأسد يعني، فلم يرعني إلا به، يعني بصيت لقيت إن هو الأسد قدامي. فقلت يا أبا الحارث، هو بيكن الأسد بيكلمه، يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه الأسد وطأ رأسه و يعني قال وغمزني بمنكبه، يعني كأنه إيه ستقول بيضحك معه يعني، فما زال يغمزني ويهديني إلى الطريق حتى وضعني على الطريق، يعني وداع على الطريق اللي هو مفروض يسلك. فلما وضعني همهم فظننت أنه يودعني. شوف يعني خدوا لغاية لما وداعوا الطريق ومشى. هذه كرامة للسفينة، والكرامات يقول بها أهل السنة، الكرامات يقول بها أهل السنة، الشيء الخارق للعادة قد يحدثه الله تبارك وتعالى كرامة للعبد. فكما في صحيح مسلم أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كانت تتنزل الملائكة لقراءته القرآن، كان يقرأ القرآن وتتنزل الملائكة لقراءته. كذلك عمر إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فمنهم عمر، يعني تحدثهم الملائكة بما سيحدث أو يلهمهم الله عز وجل بما سيحدث. وعمر وهو على المنبر، وهذا الحديث صحيح، قال يا سارية الجبل، وكان سارية بعيد مئات الكيلومترات عن عمر ويقاتل الكفار، وكان ينبغي أن يتحصن بالجبل ليحمي ظهره. ويقول بعد مدة عندما أتى سارية سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فتحصنت بالجبل وانتصرنا على العدو. عمر هو في وسط الجمعة بيخطب يا سارية الجبل، ربنا سبحانه وتعالى أن يقول هذا، وأسمع سارية صوت عمر وتحصن بالجبل وانتصر للمسلمون. هذا مما لا شك كرامة لعمر. كذلك من عمران بن حسين، عمران بن حسين كانت الملائكة تسلم عليه، والحديث صحيح مسلم، لما اكتوى تركت السلام عليه، تركت السلام عليه. هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذه الكرامات، لكن لا تثبت إلا بسند صحيح، لا تثبت إلا بسند صحيح. وطبعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك، وهي من دلائل نبوته، السباع كلمته صلوات الله وسلامه عليه، الشجرة انقادت له عندما قال له انقاضي علي، فسارت معه وأراد أن يقضي حاجته فقال التئما علي، شجرتين لمهم وخدهم كده كالبعير المخشوش مشوا معاه، وبعدين لما قضى حاجته داروا عليه، وبعدين لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام رجعوا تاني زي ما كان. هذا في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، والماء كان يخرج من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه معجزات لنبينا، وهناك كرامات لأناس من هذه الأمة، فنؤمن بهذه الكرامات. وأيضا هناك شيء خارق للعادات قد يحدث على أيدي الفسقة لاستعانتهم بالجن، لاستعانتهم بالجن يصنعون إليك بعض الأشياء، قد يطيرون في الهواء، قد يسيرون على الماء وهم فساق فجرة، والذي يصنع معهم ذلك الجن. وكيف تميز بين هؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء أولياء للرحمن الذين لهم كرامات، وهؤلاء أولياء للشيطان الذين لهم أعمال خارقة للعادات وهم على غير طاعة لله. الذي تستطيع أن تفصل به بين هؤلاء وهؤلاء حال هؤلاء، هل هم على طاعة لله أم هم على معصية؟ تجد هذا على معصية وعاصي ومع ذلك يحدث له هذا، فاعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل، وأنه يستعين بالإيه؟ بالشياطين. وهناك كتاب قيم لابن تيمية رحمه الله تعالى يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا الشأن، ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. يقول منعت الشام ولا منعت؟ لا، الحديث منعت الشام، الحديث منعت الشام، يعني هي اللي منعت مش منعت، يعني معنى ذلك أن هذه الأشياء الشام نفسها اللي منعتها أو العراق اللي منعتها، لكن مش منع. امرأة تقول وضعت قبل رمضان الماضي ولم أستطع الصيام لعذر شرعي، وأنا الآن مرضعة أو أرضع، لكن بإذن الله أن صيام رمضان القادم إن كان لي عمر، فكيف أصوم ما علي بعد رمضان؟ وهل علي فيه كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة لأنها أفطرت العذر، إذا أفطرت العذر لا عليها، حتى وإن لم تستطع أن تقضي في العام المقبل للإرضاع أيضا فلا عليها حتى تتمكن من الصيام. فمن أفطر لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة سورة تبارك والسجدة قبل النوم؟ سورة تبارك فيها حديث صحيح، سورة تبارك فيها حديث صحيح، وأظن أيضا سورة السجدة حديث صحيح، والألباني في السلسلة الصحيح. فيها، إنما كان الرسول يفعل ذلك أم لا هذا، لكن هو في أحاديث بهذا المعنى. طبعا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.